إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول اليوم بإذن الله موضوعا من مواضيع القطع والوصل، أو المتصل والمنفصل، وهذا الموضوع اليوم خاص بقطع الضمائر المنقطعة عما قبلها. قال الشيخ طالب الله رحمه الله: أو كهما هم هن في الأم إن بنات هن غضبوا هل كفروا بل فاكهون كانوا أولئك ثم يوم بارزون على قس. يعني ومما يفصل ضمير كما وكم وهما وهم وهن وما أشبهها من الضمائر فيما يذكر من القيود، والمعنى أفصل ضمير كما وهما وهم وشبهه مع القيود التالية. أول هذه القيود ال، مثاله الذي هم فيه، الذي كلمة وهم كلمة مستقلة وهي ضمير، الذين هم، الذين كلمة وهم كلمة، البغي هم ينتصرون، البغي كلمة وهم كلمة. القيد الثاني أم، نحو أم هم المسيطرون، أم كلمة وهم كلمة. القيد الثالث إن بسكون النون، نحو إن هم إلا يخرصون، إن كلمة وهم كلمة، إن هي، إن هو، وكذلك إن كنا، وإن كنا أولات حمل، إن كلمة وكنا كلمة. وكنا هنا ليست من نوع الضمير، ولكنها فعل ماضي من كان معه ضمير النسوة، وإن كنا أولات حمل، إن كلمة وكنا كلمة، وليست من الضمير. بنات هي القيد الرابع، يعني بناتي هن أطهر لكم، بناتي كلمة وهن كلمة مستقلة. الخامس غضبوا، يعني وإذا ما غضبوا هم يغفرون. غضبوا كلمة فيها الألف زائد ألف المزيد بعد الواو، بعد واو الجماعة، وهم كلمة، إذا ما غضبوا هم يغفرون. غضبوا كلمة مستقلة فيها المزيد، وهم ضمير وحده مكتوب وحده مستقل. القيد السادس هل، يعني هل هن كاشفات ضره، هل كلمة وهن كلمة. السابع كفروا، وهي كفروا هم المكيدون، كفروا كلمة فيها المزيد، وهم بعد ذلك كلمة مستقلة. بل هم في شك، بل هم منها، بل كلمة وهم كلمة، يعني أفصل ضميرهم بعد بل العكس منهم وعنكم. فاكهون، فاكهون هم وأزواجهم، فاكهون كلمة مستقلة وبعدين هم كلمة. كانوا، وهي كانوا هم أشد منهم قوة، كانوا كلمة فيها المزيد، وهم كلمة مستقلة عكسها كالوهم أو وزنوهم وإذ يريكموهم. الضمير هنا متصل مع كالوهم، وكذلك وزنوهم، الضمير متصل، وإذ يريكموهم، الضمير متصل مع ما قبله. القيد الجديد أولئك، أولئك هم المفلحون، أولئك هم وقود النار، أولئك كلمة وهم كلمة. القيد الجديد ثم، وهي ثم هم يصدفون، ثم كلمة وهم كلمة وبعدين يصدفون. ثم قال يوم بارزون على، المعنى أفصل ضميرهم عن لفظ يوم مع هذين القيدين. الأول يوم، وهي يوم هم الأول بارزون، وهي كلمتها هي يوم هم بارزون، يوم كلمة وهم ضمير منفصل هنا عن يوم، وقيده بارزون. العكس هذا يومكم الذي كنتم توعدون. القيد الثاني على، وهي يوم هم على النار يفتنون، يوم كلمة وهم كلمة، وعلى هي القيد. والباقي من يومهم ويومكم متصل مع الضمير، تكون يومهم كلمة واحدة ويومكم كلمة واحدة. هذا معنى قوله يوم بارزون على. ثم قال قس. وقبل كلمة قس هناك ملاحظة أنه لا توجد كلمتهما منفصلة إلا في قوله تعالى إذ هما في الغار، إذ كلمة وهما كلمة ضمير منفصل عن إذ، لا يوجد ضميرهما منفصل إلا في هذه الكلمة. ثم قال قس. المعنى قس على هذا الضمير المفصول ما كان واضحا انفصاله من الضمائر، نحو من دون ذلك هم لها عاملون، ذلك كلمة وهم كلمة ولها كلمة، وهذا يعني شيء واضح. وكذلك نسائكم هن، نسائكم كلمة متصلة وهن ضمير يكتب وحده، هن لباس لكم. أجل هم بالغوه، أجل كلمة وهم كلمة وبالغوه كلمة. من سكن هم ناسكوه، من سكى كلمة وهم كلمة مستقلة ضمير مستقل. وجمعه بعضهم فقال نسائكم وأجل، وقال مع لاتبعن ذلك انفصالا، أضف لذاك محكمات هن قرننهم ومن سكنهم عنا. محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكمات كلمة وهن كلمة، قرننهم قرنن كلمة نون منونة فقط تحتها تنوين، هم كلمة، من سكنهم ناسكوه، من سكن كلمة تنوينها على الألف وهم كلمة. هذا هو الذي أشار إليه بقوله قس، أي قس على هذا الضمير المفصول كل ضمير يتضح ويظهر انفصاله عما قبله مثل هذه الكلمات. وأما الباقي من الضمائر فمتصل مع ما قبله، نحو منكم ومنهم ومنهن ومنكن وإنهن وبأنهم، إن تدعوهم أنلزمكموها فخذوهم واحصروهم، كل ذلك يتصل فيه الضمير مع ما قبله. وإلى ذلك يقولون القاعدة أن الضمير لا ينفصل عن معموله. وينظر في ذلك الإيضاح الساطع في هذا المحل شرح الشيخ طالب الله رحمه الله لكتابه المحتوي الجامع. ثم قال رحمه الله تعالى أوصلين يدرك لخذ ثم نحل. هذه كلمات توصل فيها، توصل في موصولة لا تنفصل، وهي قوله أوصلين يدرك. صل أين مع ما، مع هذه القيود، أينما تكون يدرككم الموت، أينما هنا متصلة وقيدها يدرككم. القيد الثاني لخذ، أينما ثقفوا أخذوا، أينما متصلة وقيدها أخذوا وهي بالأحزاب. القيد الثالث ذم، وهي فأينما تولوا فثم وجه الله بالبقرة، فأينما متصلة وقيدها فثم وجه الله. النحل، وفيه أينما يوجهه لا يأتي بخير، متصلة أيضا. وإلى هذا أشار بقوله صل أين يدرك لخذ ثم نحل، والباقي من أينما منفصل، نحو أينما تكون يأتي بكم الله جميعا بالبقرة، أين كلمة وما كلمة. وكذلك وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله بالشعراء، أينما أين كلمة وما كلمة وكنتم كلمة. ثم قال وويك ممن في معم، أيما رب مال مع أض يومئذ كي لا معت من عليك حينئذ. وويك ممن في معم، أيما رب مال مع أض يومئذ كي لا معت من عليك حينئذ. كلمات موصولة أولها ويك أن الله، ويك أن الله بخمسة أحرف، كلمة متصلة، والأصل أن تكون أن وحدها دخلت عليها هذه الكلمة ويك، ويك أن الله، ويك أن كلمة واحدة الهمزة فيها على الألف لأنها هي الهمزة الأولى أصلا. وكذلك ويك أنه مما خلق، ويك مما ممن، مما خلق ميمين فقط، مما خلق أصلها من ما، كتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد الإدغام كتبوا ميمين، مما خلق ممن ممن ممن افترى، ممن افترى ممن متصلة أيضا، كتبوها على مراد الإدغام والاتصال، ممن ميمين ونون، ممن افترى ممن منع مساجد الله. فيما عم، فيما أنت من ذكراها، فيما كلمة الأصل فيما، وحذف الصحابة الألف بعد الميم وكتبوا فيما كلمة. عم يتساءلون أصلها عن ما، وكتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد الإدغام عين وميم، عم يتساءلون. ثم قال أيما ربما، أيما لجلين، أيما كلمة متصلة، ربما يود الذين كفروا، ربما كلمة متصلة، يود الذين كفروا بعد ذلك. ثم قال لمع أض، أي صل لام الجر بالكلمة التي أولها الهمز أو الضاء، وذلك في وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما كلمة ولأحد، صل لام الجر مع لأحد مع هذه الكلمة التي أولها الهمز، وكذلك صل لام الجر مع الكلمة التي أولها الضاء، ما للظالمين، ما نافية للظالمين كلمة واحدة، لامين لام الجر واللام ال، والظالمين أصلا ألفها محذوف لأنها من قاعدة مذكر سالم. العكس كلمات يفصل فيها هذا اللام، كتبه الصحابة رضي الله عنهم مفصولا، ما لهؤلاء القوم، كتبوا ما لكلمة وهؤلاء كلمة، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما لكلمة والذين كفروا كلمة، ما لهذا الكتاب، ما لكلمة وهذا كلمة والكتاب كلمة، ما لهذا الرسول، ما لكلمة وهذا الرسول، هذا كلمة والرسول كلمة. قال الشيخ محمد العاقب رحمه الله في كتابه كشف العمى والرين عن ناظر مصحف ذي النورين، وحكم لام الجر أن ينفصل فيما لهذا والذين هؤلاء، وأخرجت مخرج ما لله مع انعدام الشبه والتضاهي. معنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم رسموا ما لهذا الرسول، ما للذين كفروا، على صورة رسم مما لله من كلمة، وما لكلمة لأنها من المال، مع وضوح الفرق بين هذا وذاك، فهذه كلمة من المال. وأما مثلا ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، اللام فيه لام جر، وما فيه نافية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا هذا الحرف منفصلا عما بعده، حرف الجر منفصلا عما بعده، وذلك لسر عرفه من عرفه وجهله من جهله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإلى هذا أشار في المورد بقوله فصل، فما لهؤلاء فاقطعا ما للذين ما لهذا الأربعة، يعني هذه كلمات فصل فيها لام الجر مع مجروره. أما الشيخ طه الله رحمه الله فقد اختار أن يأتي بالاختصار الدقيق، فجاء بكلمتين لام الجر يتصل بما بعده، والباقي من الكلمات أربع كلمات ينفصل فيها لام الجر عن مجروره. قال معظ يومئذ، يعني افصل لام الجر، صل لام الجر، لأنه جاء بموضوع متصل، صل لام الجر مع الكلمة التي بعده إذا كانت فيها في أولها الهمزة أو الضاء. ما لأحد، ما كلمة ولأحد، صل اللام مع المجرور، وكذلك ما للظالمين، ما كلمة وللظالمين كلمة، لام الجر مع مجروره متصل. هذا معنى قوله لمعظ يومئذ. والبيت هو وويك ممن في معم أيما رب ما لمعظ يومئذ كي لا معتا من عليك حينئذ. وصل يومئذ، يومئذ الأصل يوم كلمة وإذ كلمة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها أدمجوها في كلمة واحدة، يومئذ كلمة واحدة، والهمزة فيها مصورة على الياء لأنها تركب بما يجانس شكلتها هي، وتقدم ذلك في البيت الثاني من بالألف الأولى، من سداسية بالألف الأولى. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذلتهم، يومئذ كلمة، يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ كلمة والهمزة على الياء، يعني صل يومئذ بعد أن كانت يوم كلمة وإذ كلمة. ثم قال كي لا معتا من عليك حينئذ، صل كي مع لا في هذه القيود، أولا التاء نحو كي لا تاسوا، لكي لا تحزنوا، لكي لا كلمة متصلة، ولكي لا تحزنوا لكي لا كلمة متصلة وقيدها التاء. ثم قال من لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بالحج، لكي لا متصلة وقيدها من عليك، وهي لكي لا يكون عليك حرج آخر الأحزاب، لكي لا متصلة وقيدها عليك. والباقي من لفظ كي لا منفصل، كي كلمة ولا كلمة، نحو كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بسورة الحشر، لكي لا يعلم بعد علمين شيئا بالنحل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج أول الأحزاب. قال بعضهم كي لا بالانفصال جيم ترسموا، تالله ما كان وما قطعتم. فهو جاء بكي لا المتصلة وأول قيودها التاء، ثم من، ثم عليك، والباقي من لفظ كي لا منفصل. وإلى هذا أشار بقوله كي لا معتا من عليك حينئذ. صل كلمة حينئذ أيضا، حينئذ كلمة واحدة بعد أن كانت حين كلمة وإذ كلمة، كتبها الصحابة رضي الله عنهم كلمة واحدة حينئذ، والهمزة تصوروا على ما يجانس شكلتها هي، و بمعناه تصور على الياء. ثم قال رحمه الله: فصل وغير ذقطع صح كأن تقع بورك رأى نمن من لعنة أدو مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من. هذا موضوع جديد ويكون بإذن الله محور درسنا المقبل بإذن الله إن شاء الله تعالى، ونوجز معناه هنا إيجازا. فقد تقدم في الأبيات التي مررنا عليها حكم أن المنفصل مع لا، حكم أن وإن قبل لن ولم، حكم إن وأن قبل ما، وحكم إن قبل ما، وحكم في قبل ما، وعن قبل ما، وكل مع ما، وأين قبل ما، وبيس قبل ما. فإذا جاءت هذه الكلمات المقيدة، فإذا جاءت مع غير قيدها فاقطع إن صح القطع في الأولى والثانية، بمعنى إذا جاءت أن وهي أول الكتاب، إذا جاءت أن مع غير لا، جاءت مع شيء آخر قيدناها أولا بلا في قوله ألا على اقطع ملجأ القول. فإذا جاءت أن مع شيء آخر ليست معها لا فاقطع إن صح القطع عربية، اقطع إذا صح ذلك في المعنى، في المعنى من حيث العربية، نحو أن تقع، أن كلمة وتقع كلمة، بمعنى أن هنا كلمة تكون مفصولة، أن بورك، أن وحده بورك كلمة، أن رأى، أن كلمة ورأى كلمة، أن نمن، أن كلمة ونمن كلمة، أن من الله علينا، أن كلمة ومن كلمة. فإذا لم يصح المعنى فأوصل ولا تقطع، نحو أنت، أنتم، فلا يمكن أن نقول هنا أن كلمة وتا كلمة أو تم كلمة، ذلك لا يصح أبدا. وكذلك ذو انتقام، ذو انتقام ما يمكن أن نقول أن كلمة، لا، ذو كلمة وانتقام كلمة. وهذا هو معنى قوله فصل وغير ذقطع صح كأن، فكأنه رتب على الكلمات التي قدمها، فقال إذا جاء شيء من هذه الكلمات التي تقدمت مقيدة، إذا جاء شيء منها مع غير القيد المذكور فاقطعه إن صح ذلك في المعنى العربي، وإلا فأوصل. أن مثلا جاءت مع لا، فإذا جاءت مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع، وإلا فأوصل. نحو أنشأكم، ما يمكن أن نقول أن كلمة وشأكم كلمة، أنشأها لا يمكن أن نقول أن كلمة وشأها كلمة، ذلك لا يصح عربية، فهنا يكون الحكم هو حكم الوصل. ولا بأس أن نمر على الأبيات التي راجعناها هنا ليكون ذلك بمثابة خلاصة، أو نأتي بخلاصة أيضا. فقال رحمه الله تعالى في موضوع الضمير المنفصل، قال أو كهما هم هن في الأم إن بنات هن غضبوا هل كفروا بل فاكهون كانوا أولئك ثم يوم بارزون على قس أوصلين يدرك لخذ ثم نحل وويك ممن في معم أيما رب ما لمعض يومئذ كي لا معتا من عليك حينئذ. فصل وغير ذقطع صح كأن تقع بورك رآن من من. فإذا قلنا للطالب الذي هم أو البغي هم، يقول الذي كلمة وهم كلمة، والبغي كلمة وهم كلمة، نقول له ما دليلك على ذلك؟ يقول قوله رحمه الله تعالى أو كهما هم هن في الأم، إذا جاء الضمير مع هذه القيود يكون ضميرا مفصولا، والباقي من الضمائر بعد ذلك لا يفصل. إذا قلنا له ثم هم يصدفون، يقول ثم كلمة. إذا قلنا إن هم، إن هو، يقول إن كلمة وهو. إذا قلنا إنهن، يقول إنهن متصلة، فالضمير لا ينفصل إلا مع هذه القيود. إذا قلنا له بناتي هن أطهر لكم، يقول بناتي فيها الألف ثابت وهن كلمة. إذا قلنا له إذا ما غضبوا هم يغفرون، يقول إذا كلمة، إذا ما غضبوا، إذا كلمة وما كلمة، غضبوا فيها الألف المزيد، وهم بعد ذلك ضمير مفصول عن غضبوا لأن هناك مزيد. إذا قلنا له كالوهم، يقول كالوهم فيها الألف ثابت فقط وهي متصلة، الضمير هنا متصل مع ما قبله. وزنوهم، يقول وزنوهم كلمة متصلة. إذا قلنا له واحصروهم وخذوهم، يقول واحصروهم فيها ألف فقط والضمير فيها متصل مع ما قبله. خذوهم يقول الضمير متصل بما قبله. إذا قلنا له إن تدعوهم يقول تدعوهم، الضمير فيها متصل بما قبله. إذا قلنا له إذ هما في الغار يقول إذ كلمة وهما كلمة. إذا قلنا له يوم هم بارزون يقول هذا الضمير ينفصل مع القيد، بارزون هي القيد، يقول يوم هم بارزون، يوم كلمة وهم كلمة. وسبب الفصل هنا أنهم هنا في محل رفع، فهي بداية كلام، يوم كلمة وهم بارزون، هم كلمة مستقلة وهي بداية الكلام، وبارزون الألف فيها محذوفة لأنها من قاعدة مذكر السالم. إذا قلنا له يوم هم على النار يقول أفصل ضمير يوم مع القيد، يوم هم على النار، يوم كلمة وهم كلمة، وعلى كلمة هي القيد. الباقي من يومكم ويومهم ويومهم متصل في سائر القرآن، الضمير فيه متصل مع يوم. إذا قلنا له قرن هم يقول قرن كلمة وهم كلمة، وكأنه واضح. إذا قلنا له محكمات هن يقول محكمات كلمة وهن كلمة، ليس هذا من الضمير المتصل مع ما قبله، وإلا فالقاعدة أن الضمير لا يفصل عن معموله أبدا. وإلى هذا أشار الشيخ طالب الله رحمه الله بقوله أو كهما هم هن في الأم إن بنات هن غضبوا هل كفروا بل فاكهون كانوا أولئك ثم يوم بارزون على قس. ثم قال أوصلين يدرك، هذه كلمات تاتي متصلة، صلين يدرك لخذ ثم، صل أين مع ما مع هذه القيود. ثم قال بعد ذلك وويك ممن ويك أن الله، ويك أنه الأصل أن وحدها، ويك كلمة طارئة، ويك أن كلمة واحدة الهمزة فيها على الألف لأنها هي الأولى في الأصل، ويك أنه كذلك ممن مما خلق، خلق مما اندفق، مما كتبوها بميمين فقط، ممن افتري، ممن منع كتبوها بميمين ونون، ممن متصلة، فيما أنت من ذكرها، فيما كلمة، عما يتساءلون كتبوها على مراد الإدغام والاتصال بعين وميم، عما يتساءلون، أيما لجلين، أيما متصلة، ربما يود الذين كفروا كتبوها متصلة أيضا، أيما رب ما لمعظ. هنا تكلم عن لام الجر يتصل بما بعده إذا كان أول الكلمة همزة أو الضاء، ما لأحد، ما كلمة لأحد كلمة، وما للظالمين، ما كلمة للظالمين كلمة. العكس كلمات انفصل فيها لام الجر عن مجروره، وهي ما لهذا الكتاب، فما للذين كفروا، ما لهؤلاء القوم، ما لهذا الرسول. وقد ذكر الشيخ محمد العاقب رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا هذه الكلمة فصلوا فيها لام الجر عن معموله عن مجروره، لأنهم كتبوها على شكل ما لله الذي آتاكم، ما لكلمة، وكتبوها كذا، كتبوا ما لهذا الكتاب على شكل كتابة ما لله، وذلك لسر عرفه الصحابة رضي الله عنهم. وإلى ذلك أشار الشيخ محمد العاقب رحمه الله بقوله وحكم لام الجر أن ينفصل في ما لهذا والذين هؤلاء، وأخرجت مخرج ما لله مع انعدام الشبه والتضاهي، مع أنه الفرق واضح بين ما لله من لفظ المال وما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، ما لهؤلاء القوم. وإلى هذا أشار الشيخ أبو عبد الله الخراز رحمه الله في مورد الظمآن بقوله فصل فما لهؤلاء فاقطعا ما للذين ما لهذا الأربعة، ما لهؤلاء، ما للذين كفروا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، كل ذلك مكتوب فيه كلمة مالي بألف ثابتة فقط، ويبقى المجرور وحده وهو هذا أو الذين أو هؤلاء. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك،